أجبني بوضوء. هل أربعة أشهر أنت ما دخل من عملتك ولا قرش للبن؟ طبعا دخل عاض حطيت مصاري مقابل أن أسد. كيف نحل الموضوع؟ وبعبارة أخرى نعم. إذا مضى عليك سنة ما دخل في البنك قرش تمشي العملية تبعه مع البنوك ما رقم حسابه؟ لا ما فيش فصل، ما في فصل، ما فيش فصل حسابه، بس بتجمد الحساب تمشي العملية تبعه تمشي تمشي مثلا هيني بطريقتي هاي بوصل للشيء الصحيح. بس لا يا أخي تركني على الشيء الصحيح. كيف تمشي عمليتك وانت مالك ولا قرش طيلة سنة في البنك؟ نعم. والبنك بنك مادي نعم شرعي نعم. هو لما بيشوف شخص ما بيحول عمولي للبنك ولا بيغذي، انا اللي بتخيله بيطرقوه بالثلاثة. انا حكى لي امبارح هذا الحكي. شو رأيك في هذا الكلام انت؟ امبارحيات اتصل فيه ثلاثة يعطي الجواب شو نعم بدي امبارحيات ولا مسائيات ولا نعم. اللي تتصور معي انت انه انت ماشي معهم لولا سنين ما دخل من مالك قرش البنك؟ لا طبعا. خلاص شيخو احتفظ بداية كلامه اخرى شيخ. نعم لو كانوا ما ادخل ماله في هي جاي بلا اخير هلا نعالج القضية اللي هو فكره نادي فيها. لا دي قديمة. لا الجديدة حتى انا الجديدة هاي اللي بيقول فيها انه انا بجي بس قطع بس بدي الشيك اللي بيصل في هذيك اللحظة. هذا الشيك نفسه بس عم يقول لك انه ذاك الشيك ما دخل صندوق البنك، متفق مع صاحب له انه بيحتفظ فيه ولا بيدخل في الصندوق. مو هيك رد؟ لا بس كله تدخل في حسابات ثانيه. كان صديقك هذا شو؟ لا طولوا بالكم شوي. لا عفوا انا ما فهمت. نعم صديقك نعم. هذا نعم لا تستعجل تحكي نعم. شو في نفسك فكر تفهم شو في نفسي وجاوبني. نعم صديقك هذا شو شفت انت منه؟ انا فهمت انك شفت منه انه نعم. حفظ المال ما ادخله في البنك. نعم انهم بالعاده بوصل الشيك للبنك وما في رصيد فورا بيرجعوه للتاجر طبعا بينكتب عليه عدم وجود رصيد. هذا الشخص بيتصل فيه تلفون بقول له بعت الفلوس اساسا انا اسدد الشيك. اذا هو بيرحالي ما دخل شيء للبنك. ما دخلش. لا طبعا لك الحراره الشقره هذا يخلوه يخلص منها. يعني بهالصورة هاي ما دخل البنك شيء. ما هو طبعا فيش يا حبيبي الله رضا نعم. دخل نعم. دخل نعم. او ما دخل نعم. شو دخل ولا ما دخل؟ ما دخل المصار راح البنك ولا الشخص نفسه؟ لا للبنك راح البنك راح دخل للموظف البنك. انا بقول هذا قصد وجوز طبعا حمل اشرق النور دخل سيدي. شو سؤالي طول بالك؟ نعم سؤالي شو هو؟ انا بحكي عن موظف البنك. شو قال لك هو؟ أنا دخل في البنك أو ما دخل في البنك؟ سؤالي شو هو؟ دخل مال للبنك ولا ما دخل؟ جاوب على السؤال. جاوبي على السؤال. إحنا ودينا الفلوس لموظف البنك دخل. دخل. دخل. ما دخل وين دخل؟ أعتقد أنا موظف البنك على البنك ولا الموظف دخل. ودخلوا برصيد لا دخلوا برقم حسابي وخرجوا من رقم حسابي. لا لا لا والشيخ انا بدي افهم شو اللي دخل البنك؟ المية دينار اللي انا وديتهم لموظف البنك اساس انه وصل الشيك تبعي للبنك قال كرت تبعي لقاه صفر او فرض موجود نص دينار قال لي بعت لي 100 دينار اساس اني اسدد له. دخل طبعا الرصيد في الكرت تبعي وخرج من الكرت تبعي. دخل في الخزنة؟ ما دخل في الخزنة. لا ما دخل في الخزنة. أنا هذا بكم تريش. نعم. أنت جاوي. لا شيء في خطأ هذا. بدليل. هلا بعد أكفي. على. لا عليك. هذا المال اللي أخذه الموظف إما نعم. بده ينقده لصاحب الشيك وإما بده يضع فيه حساب صاحب الشيك. نعم. طبعا وضع في حساب صاحب الشيك راح يكون مساعدة هذا صاحب الشيك على المنكر. كيف لا يستعمل ماله كيف صار بنفس اليوم؟ قولوا باكم كيف ساعده هذا المال اللي الآن هذا الرجل له رصيد صاحبه هذا اللي أعطاه الشيك له رصيد في البنك صح؟ فهذا الموظف البنك بده يسجل 100 دينار هذول اللي هذا دفعهم في رصيد ذاك الرجل. هذا حق الرجل. حتى حقه لكن استعمله في البنك ذاك. شو خسر؟ هذا هذا سجله في البنك لأنه هذا ساعد على على إعطاء الشيء. طيب. إذن على هذه الطريقة أنت ترى الحوالي ممنوعة؟ أي نعم. حوالي؟ نعم. أي والله حوالي. حوالي الحوالي لا مش ممنوع شيء. ما يجوز الفرق بين هاي وهاي. الفرق بين هاي وهاي. مستعد بين الفرق؟ أي نعم. جزاك الله خير. الفرق بين الحوالي إن الحوالي أنت بتقبضها فورا لا تسجل الحوالي في رصيدك. وين فورا؟ لا هنا في تسجل بالرصيد. وين فورا يا حبيبي؟ ابني في الحجاز ببعث لي 100 دينار. وين إجوا بالتلفز لعندي؟ طول بالك هال 100 دينار وين دخلوا؟ بالبنك. طيب إذن طب البالغ كم عاش هالمية دينار في البنك حتى وصلني أسبوع زمان أسبوع ممكن هنا وهون كم عاش حتى وصل لصاحبه لحظة هون ممكن لا لا على حسب بيانه نحن هلا بنلتزم كلامه نعم على حسب بيانه قديش بقي في البنك يوم واحد ما بيبقى شو يوم واحد لحظة شهراء شو حسب بيانه حسب بيانه هو لا تعيش أنت بفترك السابق بالنسبة للبنوك هذه قضية معروفة لكن هو الآن عم يصور صورة أقرب ما تكون للحلم لكن نحن مثل ما قلنا هذه الساعة أنه أنا شعرت أنه في معاملة في ثغرة الثغرة هي أنه هو لابد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول يعني تعامله مع البنك لكن هو بالنقطة اللي عرفت أنت فيها أنا ما ظهر لي في ثغرة يوجع نعم ويوجع يوجع يعني بتوضيح بسؤال آخر أنت هل ترى في حدود الصورة اللي صورها هو مسؤول عنها إن كانت واقعية أو خيالية هل تصور البنك استفاد من المية دينار نعم كيف هذا البنك طول بالك شو يعني تصرعك أنت تتصور أن البنك استفاد من الميزان لا أبدا لأنه مطلوب البنك نصف الشيك هذا فبده القيمة تبعته من التاجر الثاني فورا يعني بدخل من هون ده تدفع الآن أنا بحيدك علي باعتباري أنا مالي تاجر فأنا عاجز وجاهل في الموضوع فأنت بحث معه شيخي بيقول ما استفاد البنك من المال إيه نعم كيف ما استفاد على البنك لما وصلوا هذا المية دينار منك نعم ما سجلوا في حساب ذاك الرجل أنا لو أخذ بلق شيء تسمع جاوبني جاوبني ما. سجلوا ولا ما سجلوا أنا بجاوب أنا بريحة ما حدا بريحة كنت الشيخة أنا بريحة أنا بقول إذا كان صاحب الحق تبع المية دينار تبع صاحبنا هذا ما إجا أخذه فورا ما استفاد البنك استفاد البنك وبالعكس ما استفاد استفاد معي هل صورة اليوم صور لي آلفان أنه هذاك التاجر بدي بياخد المال هذا في نفس اليوم ما قال هيك شيء لا أكبر اسمح لي يا أبو هاشم قال أو ما قال أنا هيك فهمت فإذا كان هيك شو رأيه هل لم نشوف قال ولا ما قال اسمح لي يا شيخ أنا كنت أصرف بالشهر ما عاد بحدود 4000 دينار حاليا في الوقت الحاضر من البنك حاليا في الوقت الحاضر ما وصل بجوز 300 دينار من 4000 3700 هدول بيجوا التجار عندي بياخذوا شيكاتهم نقدا بيجوا بيسلموني وأنا بعطيهم بعطيهم الشيك وأنا بعطيه بعطيهم جات وأقول له خذ هاي مصاريك امبارحة بتصل فيه تبع البنك بقول لي مالك كل شك أتصل فيه كان واحد ثاني غير اللي اتفق أنا وياه مالك يا أبو ليلى يعني كأنك رصيدك الضعبة قلت له لا أعطيت الموظف عندي كمشة شكات ومقصوص التوقيع تبع فيها مش واصل بنك ولا مختوم ولا موضوع وأنا محطوطة بالحساب قلت روح وريه من عبرين الرصيد لحد الآن ماشي لكن أنا ما بوصل لفلوس البنك كل تاجر بيجي عندي بعطي أما ما بقدر لأنه في أحيان تسير تسجيل بدال واحد يجوز يوصل شكل 10 طيب ما هو مش معروض أنه التاجر الأخراني فهذا الأساس دي روح للرصيد تبعه هو بيجي على الرقم حساب في البنك أنا موجود فيه فإذا اضطر في نفس التاريخ لأن أود فلوسه يعني على افتراض النقطة يقول ان شاء الله حتى التاجر الثاني هذا اللي مودع باسم الشيك بموصل بنك انه لما يجيني شيك حطه بحسابي بالغلط لنفرض فإحنا هذا الشخص انتهى أمره لما وضع الفلوس. لما سجل يعني فيه. كأنه واحد أعطى واحد 100 دينار وذاك اللي راح يتعامل مع البنك. عفوا لا تسمح لي عفوا طريقة وضع الشيكات في البنك. لا لو جاء اخذ مصاري منك راح البنك شو لك دخل اسمح لا في شهر من ناحيه وضع الشيكات ما في طريقه لوضع الشيكات في البنك في البنك يعني لو كنت باي يعني في زمن حق المملكه نرجع نحكي انه مثلا في اللي انا بعت زباين بشيكات موجودين في التراكم انا بحطه في حسابي من البنك لبنك طبعا فيهم مراسل خاص بيجمع عدد الشيكات البنك اللي في الكرك موجود وبيحمل الشيكات معاه وبروح الكرك فرضا سألتوا مثلا كمشة شيكات بيروح الكرك بوديهم على البنك الموجود في الكرك هذا المراسل خصوصا للبنك أنا بحطه في حسابي أول ما وضعه في حسابي فورا بتسجل إليه لكن نفترض أنه الطرف الثاني ما في عنده رصيد رجع الشيك خد عنه رجع بده يرجع ينزل من حسابي أنا اللي أنا وضعته فيه وضر الربا سيصيبه هي الصغرى واضحة في القضية الأولى إن شاء الله إن شاء الله إن كل راح نجي بإذن الله تعالى بإذن الله إذا خلص حالك ما تحط ولا قرش في صندوق ولا قرش يعني في بإمكانك أنت تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وأنت تستفيد منه بدون مقابل هذا ما بتصور أبدا في نسبة فهمت علي ولا لا طبعا العميل اللي يجيك وجه الله تعالى المحل لك أعطيني فلوس نقدر ولا هذا موجود في كثير ناس في كثير طبعا البنك لا طبعا لا يمكن البنك طب طريقة الشراء يا شيخ من ناحية الخصم 5% والطريقة الحلال لأنه طبعا في احنا عندنا مثلا اشترينا هذا القميص الثلاث دنانير دفعت ثمن نقدر صار 3 ليرات إلا 15,000 فيه خصم 5% ودفعت ثمنه وعده دفعت ثمن 3 دنانير دبها نبذ تفصيل نعم مش هذا المقصود لانه تفصيل بس هو قلبها فخليه بالمقلوب نعم الطريق الصحيح على اساس انا اكون بدي اشتري بوعدي ما بدي انا اشتري بنقدي انا ما في معي نقد انا اشتري ما راح تقدر تشتري انت بوعد بثمن النقد لكن تقدر تشتري تقدر تبيع بوعده بثمن النقد مفهوم كلامي؟ نعم أنت كتاجر نعم إذا أجا واحد الدنيا ما تقدر تشتري من التجار اللي هم ماديون وهم لا يحرمون ولا يحللون أو بعضهم على الأقل يحرم ويحلل لكن هو لا يعلم أن هذا حرام هؤلاء أنت ما تستطيع أن تشتري منهم نقد تقسيطا بسعر ايش النقد لكن انت باستطاعتك ان تبيع التقسيط بسعر النقد نعم في هذه الحاله لازم انت تلتزم البيع بثمن واحد بدون لعب واحتيال ان تفعل كذلك التاجر الذي بلغني عنه تجار كويت لما بلغوا انه ثمن التقسيط حرام فجعل سعر التقسيط سعر النقد بسعر التقسيط كان يظلم نصف الزبائن صار الا بيظلم الزبائن كلهم يعني كان يبيع السياره مثلا ب 20 دينار كويتي نقدا و 20 و500 او 200 او 300 بالتقسيط لما بلغوا انه الزيادة هي مقابل التقسيط حرام قام صار يبيع نقدا وتقسيطا ب 2300 او دينار هرب من هذا هرب من الفرن يا شيخ ما بيجوز هالصورة سبحان الله وميتك يسأل هذا السؤال لا يعني اسال عن جد استشكال لا والله اقلب الشيخ ما لازم تسأل السؤال استاذ ليش مصر السعر واحد يعني نقدا وتقسيطا السعر واحد هي المسألة يا استاذ تعبدية لا طبعا ولا معقولة المعنى طبعا هذه معقولة المعنى طيب فألم تعقل ما قلت ألفا أنه كان يظلم نصف الزبائن هل يشتروا منه بالتقسيط فصار الآن يظلم الفريق الثاني هل ينقذوا نقدا مستدعي عملية البيع يعني الربح في البيع إذا لم يكن فيه تراضي. يعني كما هو معروف إذا ما كان فيه احتكار هذا كودة من شأنها إذا ما كان في احتكار أو استغلال أو كذا يعني جائز له أن يرفع السعر. وإنما الأعمال بالمئات. طبعاً. طيب ليش رفع السعر؟ إذن الآن وجه الحرمة في هذا الاحتيال. الاحتيال. شو عم نحكي؟ إذن هذا الوجه يعني مش لنص المساواة في الثمن. يا أخي عم نحكي بلسان عربي مبين. كان يظلم نصف الزبائن صار يظلم الجميع الآن. نعم. نبين. إذن يعني الوجه في هذا الاحتيال وعملية الحيل التي. لها. هذا منتهي بالكويت. أن تشتري بسعرين. شغلت ولا وقفت؟ لا شغلت. لا تكفى. حاليا لسه ما خلص. لسه ما خلص. نعم. أقول. يمكن الكرسي هذا خريح لك. غير بس هو الظاهر هاوي هيك شوي بس. جيب هذا الأرض. أنا ذخري هسه. جيب هذا المباراة. حذر هون قدام هون. لا عبد هون كان أريح. فنحن ننصهم وأنت تكون بأبي ليلى. نعم أبو أحمد طبعا من بيت أبو ليلى العائلة يعني. أبو أحمد ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد لكن ليس على تلك الطريقة الكويتية. بمعنى أنت رجل تاجر، أنا ما بي تاجر. نعم أنا تاجر في الأمور المعنوية إن شاء الله. أنت مثلا بصفتك تاجر واضع مبدأ أن البضاعة الفلانية بتفينا ربح 110 مثلا، والبضاعة الفلانية ما بتكسب 110 15، البضاعة الفلانية لكثرة ولرواجها بيكفي 105 مثلا. نعم. أو البضاعة عندك واحدة تضع نسبة ثابتة للبضاعة 110، فأنت تلتزم بقى على هذه القاعدة سواء بالنقد أو بالتقسيط. وش تعمل بقى كما قلنا أنه لما أنت بقى الآن بدك تلتزم نصيحة الشيخ وتبيع بسعر واحد فتجعل القاعدة في الربح بدل 110 سابقا تجعلها ل 115 لأنك كنت تبيع بالتقسيط 115 صرت هلا ما بقى في بيع بالتقسيط وبيع بالنقد سعرين سعر واحد، فبدك تثبت على الربح الأقل وهو 110 قديش 110 هاي راحت وهي واضحة. تبقى المشكلة الأعقد بالنسبة إلى لما بدك تشتري، لما بدك تشتري بدك تتصور واحد من حكايتك يريد يمشي على الشراء وحريص على ذلك وفي الغالب سوف لا تجده، وإذا كان متشري متدير رح يقول لك الشيخ الفلاني قال ما فيها شيء يمكن وصف لكم تصدر الفصل. هنا إذن شلون بدك تقنعه؟ بدك بقى تعمل المستطاع. فإذا عجزت عن إقناع الرجل إنه يبيعك بسعر النقد بدك أنت تشتري بالنقد اللي عندك قليل أو كبير وتمسح بطنك شوي وتزغره عشان حتى يكون مأكرك إيش. نعم. بالنسبة للبيع يا شيخ، أنا بالنسبة للبيع أنا مساطرة، ما فيش عندنا ممكن يربح 20 ممكن يربح 30 ممكن يربح 5، ما بفي دخل البحث كله. ما هو ما فيش سعر محدود، فيش مش انت يشتري من عندك حتى لو كان صديقي لك الا غير فاصلك. يا حبيبي انت بتبيع بالجمله ولا بالفرق؟ بالفرق. نعم. طيب هلا بضاعه واحده شو بتبيع انت بالضبط؟ ملابس من جميع بناطيل وبلايز وقلابيات شيء موجود ورطة والطلونات ومش عارف ايش وبلايز قصدوا يا وبلايز صلحنا عشان اجاك الزبون عرفت انه ما عنده سلولي. نعم. وزبون عرفت انه عنده سلولي. نعم. هل تتشاكر اول بارس ريت تدخل امتحان لا إلا تعرف شو في نفسي ما تعرف لا تفضل معلش الله قالت أبو عيسى قال له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. هذا استعجل. نعم. إجاك زبوني واحد تعرف عنده سبولي والثاني تعرف ما عنده سبولي. قل بي أو شراء شطارة بسماء المساونة. نعم. هل تساوي؟ إجاك زبوني واحد تعرف عنده سبولي والثاني تعرف ما عنده سبولي. قل بي أو شراء شطارة بسماء المساونة. نعم. هل تساوي؟ هل لي معه سيولي مثل الذي ما معه سيولي أولا ثم في النهاية تتساهل مع هل الجواب اللي نعم أظن أنت معي أنت ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب. أنا عرفت السؤال أما أسألك أنه أنت إذا ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب. نعم. شو هو السؤال؟ السؤال لو دخل عين زبنيان واحد في معه فلوس واحد ما في معه فلوس هذا اللي بدك تديني وهذا اللي هي في معي موجود بتبيع اثنين زي بعضيهم او بتبيع واحد اقل من الثاني بدك تعرف اسمعوا اسمعوا عندك التسجيل اسمعوا عندك التسجيل عيد عيد لما بدخل اولا اللي بدي اشتري عندي تقصير هذا بكون زبون محل وزبون محل معظم ما بفاصلش نادوا عليها بطالي الواقع اللي صاير معي انا يا حبيبي يجوز يجيك واحد ما بتعرفه ما بسيش ما بدايه شو ما بدايه مستحيل ما بقدر اعطيه اكتب عليه شو اسمه ما بقدر مش هذا ما بس ابراهيم ابراهيم ما بعرفوش قوي نعم كان تقول اسمه انا دائما عنده لا دائما عنده دائما عنده يعني قاعد في المحل عنده تفرج على البنطلونات واحد يوقف ما في مانع قولوا قبل كان مش زبون يعني ما بتعامل بالدين إلا من تعرفه. نعم. لا في حال. بأي حال من الأحوال. خليك ماشي في كلامه. طيب. بالنسبة للنقدي، طبعاً في منهم من زبائننا أحياناً بقول لي تفضل خذ، وأحياناً بقول لي سجل. فلما أنا ببيعه ما بعرف إنه جاي يجتمع عندي نقدي أو تقسيط، ما بعرف. بالنهاية بعد ما أجمع الأغراض بقول سجلهم. في حالة واحدة. حولت. أول الموضوع هو إحنا نرجع الطرف اللي جاي يشتري في التقسيط بقول لك عارف إن السؤال عارف سؤال عارف الموضوع. عارف إنه معه فلوس هذاك عارف إنه معه وأنا ما بفرق بها بفرقش بين ولا أي واحد منهم يعني ما بنظر إنه هذا جاي يشتري تقسيط أو هذا يشتري نقدي طيب الله يجيب لك يا طولة الباب أنا عدت عليك السؤال متى قلت لك سؤالي لشقين أنت ما أجبت لا على الشق الأول ولا على الشق الثاني. السؤال الأول بتناقشهم بتشاطر عليهم مثل بعض ولا دائما ملاحظ هذا معه سيولي وهذا ما معه سيولي؟ لا ما بلاحظ. ما بتلاحظ؟ لا. السؤال الثاني النهاية نهاية المطاف والدورة والمساوني إلى آخره. مثل ما قلت في أثناء الكلام أنا أنه التاجر ولا مؤاخذة يبقى في الغالب جمباز يقولوا عنه في الشارع تقولوها الكلمة هاي انتو ما تقولوها يعني مكلام مكلام يعني متكلم كثيرا بده ايش يعني يجعل الشاري يدوخ من كلامه ويستسلم لطلبه صح. هذا صحيح ولا لا هو هيك هو هيك هذا هذا شو اسمه عندنا الخطوة ده اسم حلو كثير جمباز جمباز هذا بجمبزته بينهي الموضوع مع هل بده يشتري بالنقد اول بده يشتري بالنقد ترى بنهيها بنسبة واحدة بين اثنين ولا بتم بلاحظ انه هذا عنده سيولي عرفه مسبقا وهذا ما عنده سيولي فبتم بجمبزته متمسك فيها مع اللي بده يبيع بالتقسيط اكثر من مع اللي معه سيولي هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لا شك بالنسبه لك انت انا ما بشعر في الشيء هذا انت يا صاحبنا بل صاحبنا نعم تفضل تشعر بالسيولي لا انا الرجل يعني حضرت كذا حادثه بيع بينه وبين الزبون مبارك بدون زبون بيعرفه وما بيعرفه قديش الفنين الاول بلوزه تحدد له اخذ عقب الاخر بتوصل نتيجه هذا الاخر سجل علي الله يجيبك يا طويل يا شيخنا ما خليك واقعي بحكي لنا بالاخر الاخر سجل علي واقعي ولا انت الاخر بعد ما ضاف يفرفط روحه بقول له سجل علي بقول له سجل علي هذا بتوقع انه ياخذ نقدي دخلك بالتفاصيل يا حالك انا مساله انت ما بتعرف انه بلاحظ الفرق بين سعر النقد وسعر السعر اللي انا بتدخل لا بتعرف ولا بتعرف سني وطاها قول ما بعرف ريحوا قول ما بعرف ما بعرف فهو راح يعمل محاضرة ما هو تحسن ابدا ما هذا في نفسي هو ادرى صحيح لكن المعاملة تظهر معاملة إذا ما هو جالس معه هو أبسط جميلة إن شاء الله لكن هو في نفس موضوع الأخ أبو ليلى أنا أقول إنه لا شك اللي معه فلوس أكثر يحاول يأخذ منه سعر أعلى اللي معه فلوس أقل بشار معه بأخذ سعر أقل بدليل إنه أنا اشتريت من عنده طقم أواعي فأعطاني سعر أقل بالتقسيط لا لسه ما أخذش حقه غيري أعطاه سعر أعلى ودفع فورا نعم عجبك الجواب هذا الجواب منطقة لا يساوي فلسة ليه لأنك أنت ما أخذت منه أقل من ذاك اللي نقدك نقدا لأنه هو أخذ تقسيطا وإنما لأنه صاحبك أو صديقك أو بلدك أو أي صلة من هذه الصلات التي لا رعاية خاصة لأنه مسكين نحن مو بعثنا لا طبعا بعثنا بحث عام هذا الرجل هل اشترى منك في التقسيط يعني هلأ أنت بدك نبقي صاحبك وشي ما يضرك هلأ رح تضر نفسك تضره لأنه فتح أمامي هلأ سؤال لي نعم. ممكن تبيع الرجل هل مو مثل هذا المسكين اللي أمامك وحاول يخلصك من المشكلة ممكن تبيعه ببيع التقسيط بأقل من النقد لا طبعا شو رأيك هذا هو الشيء لا تنتي برا هلا ماشي ماشي نعم بس ما نصرت لصاحبه أنا حاولت أوضح ال ليش لا ما بتبيعه بأقل وهذا المسكين عم يقول أنت بيعته أقل لكن بين فضيلة له مو لأنه صاحبك وصديقه نعم هو حاول يجعل أنه أنت بتفرد جميع هذا الشيء ممكن فرضا ما بديش اربح منه هو مثلا مطلقا ممكن تعطيه مش بدون ربح بدون ثمن ممكن هذا مالك يعني وهذا بحثنا نعم احنا بحثنا طبعا مفهوم نهايه المطاف وهذا جدل في الحقيقه طال وطال كثيرا المهم مثل ما جاء سؤال بعضهم يمكن هذا صاحبك بالذات انه متى استفتي قلبك لنفتاح المفتون وانت كنت استفتي قلبك لنفتاح المفتون نصيحتي اليك تجعل ثمن النقد والتقسيط واحد واحد لا تراعي تجعل ثمن التقسيط واحد بالشرط السابق ما ترفع نسبة الربح لما أنت راح تلتزم الناتج السليم نعم نعم إذا كنت تربح بمية عشر مثلا في إضاءتك الألبس إذا كنت حاشا البنطلون نعم إذا كنت تربح بمية مثلا عشرة خلي بمية عشرة هاي نصيحة الأولى نصيحة الثانية لا تساوي خليك تعرف وتشهر سعر محدود أنه أبو أحمد سعر واحد أولا وسعر النقد والتقسيط عنده واحد ثانيا وثالثا وأخيرا سعره أقل الأسعار وشوف كيف ربك يبارك لك الله يبارك لك أبو ليلى حط إعلان الرجاء عدم الحفاظ حط إعلان الرجاء عدم الحفاظ سعر محدود نعم والله موضوع نهى عن التخصص في الصلاة تخصص أي من سيدي نقطة إذنكم زي الدبالي الذي يعني يضع يده على الحاصرة في الصلاة تعرفت صلاته متعمدا شو نص الحديث

هذا شخص شرعي نادي وقوة في الكنيسة لعدم وجود الشروط التي إسلامية يعني لم يوجد الشارع مسلم معه على شاهد على الحمام لم يكن معه أي شاهد هذا ليس نكاحا إسلامية فسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة هل الولد يرثه؟ لا ليس ابن مصر طب ماذا يتوجب عليه الآن؟ زواج جديد؟ طبعا إذا كان بده يتزوجها بده يتوب بما فعل والتوب هي كمان مما فعلت ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويسجل النكاح والأطفال والأولاد نعم والأولاد أطفال مثل أطفال الجنات هل الجهل مرة دخل شيخ؟ نعم الجهل في مثل هذه المسائل مرة دخل يعني ما بيبرر أحيانا ما تعمد المعصية نعم حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ضعيف ضعيف شيخ موضوع البنك الإسلامي يعني الناس العوام عامة الناس ناخذ فكرة أنه إسلامي فعلا ويجوز التعامل معه بكل الصور ما شاء الله نرجو التكرم ببيان نحاول يعني في مثل هذه المناسبة إن نلتقي بهم نتعرف عليهم من خلال المحبة والصلة. في ناحية الموعظة إنه بيت العزاء هذا عادة تناسب بيت العزاء. فالواحد يذهب إلى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم كان جمع كلمة. فبهذه النية يعني هل يصور له شرعا؟ النية هي طيبة لكن حينما يجلس هناك في مأتمهم صامتا يتكلم يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر يعني حول ايوه وغيره يتكلم عن احكام الجنائز وبدع الجنائز إذن هاي كلمة لا محلها من العراق بلى طلع الجواب بلى مش لا بلى يتكلم ليش ما أنت هل أنت عقلت عنه شو معنى بيعتي بيع عنده ما أنا يعني بشكل كامل يعني مش مستوى مش متذكر كويس كامل أنا بهمني شو عندك حاطينا شو فهمت منه فهمت منه تقريبا بيع تقسيط إنه هذا حرام لا هو بيع تقسيط قد يقول حرام من جانب إنه في استغلال حاجة محتاج وهذا بيع إسلامي وإلى آخره لكن هو قال إنه جاب حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوخسهما أغربا وهو يا الله يهدينا وإياه حفظ الشيء السلبي من الموضوع إنه ما فسروا مثل ما نحن نسمع منك طيب بإيش فسروا قال أنا هنطلب المدد من عندك هذا مدد جائز هذا طلب جائز هذا آخر الشيء لا يطيب مالك مصطفى الواحد احيانا تاب في الجمعه تنتابه بعض النعسات والغفران شيخنا بالنسبه لوقت العصر بالذات قبل هلا بدنا ننهي موضوع اليمين واليسار اي نعم انا سالت قبل ما ندخل في تفاصيل المسألة في تحديد معنى اليمين انه هلا ان هالحلقه هذه فدخل الداخل وأن يمينه الأستاذ محمود دخل الداخل مع السقيا من عند الأستاذ محمود بحيث الأستاذ محمود بصير عن يمين الساقي فهل نحن مختلفون بقى أنه يبدأ بالأستاذ محمود وهكذا، ولا من عند الأخ ناري ما بعرف شو اسمه وهكذا. خميس. من أين يبدأ؟ إذا كان من المفهوم الثاني بلاش كذا اللي محمود أحيانا يكون هيك وأحيانا يكون هيك. مختصر يا هذي كان دايروج لهنا يكون هذا. لا شو اللي أنا أقول لك دخل الساق من هون دخل هيك شو دخل هيك بيدخل هيك بيخرج. أنا بقول دخل من هنيك يا هذي دخل شايف الأرض هناك اللي بيجي بسيط دخل من هون على مين محمود يبدأ مين عند الأستاذ محمود محمد لكن بعد هي إشكال. طيب في حدا بده بحث باقي الموضوع؟ لا. طيب ما تحدد اليمين من الساق؟ لا. في بعض الأفاضل يرى أنه يمين الساقي من عند خميس لما بدأ من عندك أساس. أول ما أنا ليش أنتبه قبل حدد اليمين مشان حتى نقول بدأ من عندي ولا ما بدأ من عندي؟ يعني إذا بدأ من عندي وين يمينه؟ طيب أيضا يمشي هيك يعني؟ طيب يمشي هيك عن الزارور بجوز هذا هذه المشكلة يعني هو على يمين الذي يمين الساقي مش يمين طول بالك نحن نسأل على يمين الذي يشرب مشان هاي عم نقولكم في هذا إله كلام. هلا نحن افترضنا ان دخل من عند الاستاذ محمود عارفه الاستاذ محمود هذا اللي ما يريق على جنبه كويس الاستاذ هون عرفه ابناد منين يبدا هذا من عند الاستاذ محمود في مقابله هلا مين الاخر خميس تمام انت قول هلا هذا الساكن مين يبدا من عند محمود ولا خميس انا كنت فاهم يبدا من عند محمود ولا تجاهل بارك الله لك ما فهمت انتهى الامر. نعم يهمنا ان نعالج المسائل من الوصايا القرانيه والاحاديث النبويه وان يجمعنا ربنا عز وجل دائما وابدا على الحب في الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.